في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من حمدي له من نعمه، مستمطرا بالحمد فيض كرمه، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي ومن بهديه اقتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة الرابعة من محاضرات الفقه في دورة مراقي العلمية الأولى. نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن فروض الوضوء. ربما إن سمح الوقت نتحدث عن السنن أيضا، وإن لم يسمح فنقتصر على فروض الوضوء فقط. وقد رأيت من بداية من هذه المحاضرة أن أقرأ من كتاب فتح القريب شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، لما رأيت أن قراءة كتب أهل العلم يكسب المرأة ملكة قراءة هذه الكتب وكيف يفهم كلام العلماء، وهذا يكون فيه فائدة كبيرة لطالب العلم إن شاء الله. فنفعل ذلك مع ذكر بعض الفوائد والأدلة المتعلقة بالمسائل حيث لم يذكرها الإمام ابن قاسم لأن شرحه مختصر جدا. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. هكذا ذكر الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى فروض الوضوء في هذه الفقرة. ففروض الوضوء هي التي هي المقصد الأول من مقاصد الطهارة التي بدأ بها أبو شجاع ويبدأ بها العلماء في كتاب الطهارة. احنا ذكرنا في المحاضرة الثانية أن مقاصد الطهارة أربعة أشياء: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فالمقصد الأول هو مقصد الوضوء. ذكر العلماء أن هذا إنما يبدأون بهذا لأنه هو الأكثر، أكثر أحوال أو مقاصد الطهارة أكثرها هو الوضوء. فالإنسان يتوضأ في اليوم والليلة ربما 5 مرات أو ربما أقل، إذا لم يعني يتوضأ لكل صلاة، ويتوضأ للسنن كذلك. والوضوء في نفسه عبادة بخلاف التيمم وبخلاف الغسل، يعني الغسل تجديد غسل أو كذا، الوضوء مثلا يسن تجديده بخلاف الغسل لا يسن تجديده، هكذا. فذكر وقال: فصل في فروض الوضوء أو فروض الوضوء. فروض الوضوء يعني هذا الفصل ذكر فيه الفروض والسنن. فقال الإمام ابن قاسم رحمه الله تعالى: فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر، الوضوء اسم للفعل وهو المراد هنا، وبفتح الواو الوضوء اسم لما يتوضأ به، ويشمل الأول على فروض وسنن اللي هو الوضوء اللي هو الفعل. المشهور أنه إذا قيل الوضوء فإنه اسم للفعل، وإذا قيل الوضوء بالفتح فهو اسم للآلة التي يتوضأ بها، وهكذا إذا قيل سحور فهو اسم للفعل، وإذا قيل سحور فهو اسم لما يتسحر به، وكذلك فطور وفطور أو ما كان على وزن فعول. لكن هناك وجه في اللغة أيضا أن بعكس ذلك، وهناك وجه بضم الفعل والآلة تقول وضوء، ووضوء في الماء أيضا الذي يتوضأ به، وهناك وجه بعكس ذلك يعني بالفتح في الاثنين تقول وضوء، الوضوء والوضوء في الفعل وفي ما يتوضأ به، وهكذا في السحور وفي الفطور ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بهذا اللفظ في اللغة، وهو مأخوذ من الوضاءة. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. وشرعا الوضوء شرعا هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، هذا هو تعريف الوضوء. فذكر أول فرض من فروض الوضوء وقال أنه هو النية، النية. وذكر أن النية تكون عند غسل الوجه. فقال فروض الوضوء ستة أشياء: النية، يبقى أحدها أو أولها، قال الإمام ابن قاسم أحدها النية. طيب، عند الكلام على النية نحتاج إلى الكلام إلى أن النية ستذكر معنا كثيرا في أبواب الفقه، فلذلك يعني أحتاج إلى ذكر بعض ما يتعلق بها بإيجاز شديد، مستفاد ما أقوله من حاشية الإمام الباجوري رحمه الله تعالى. فقال أن النية يتعلق بها أحكام سبعة نظمها بعضهم في قوله: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. سبع أشياء نتحدث عنها عند الحديث عن النية. فأول شيء حقيقة النية. النية في اللغة، في حقيقة النية في اللغة، هي مطلق القصد. وإذا تحدث عنها في الشرع أو حقيقتها في الشرع، قصد الشيء مقترنا بفعله، لأن إذا تراخى الفعل عن قصد الشيء فهذا يسمى عزما ولا يسمى نية. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإذا تراخى عنه سمي عزما. هذه هي الحقيقة. الحكم الوجوب في كل عبادة إلا غسل الميت عندنا، فحكم النية الوجوب في كل عبادة إلا في غسل الميت. محلها القلب، محل النية القلب. وعندنا يسن النطق باللسان، قالوا لمساعدة اللسان للقلب، لحتى يساعد اللسان القلب في يعني تحقيق النية. زمانها في أول العبادة مقترنا بأولها كما ذكرت، وكيفيتها بتختلف باختلاف المنوي. فمثلا نحن في باب الوضوء تكون نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء مقترنة بأول جزء يغسل من الوجه، فهذه كيفية النية أو في الوضوء، أن تكون نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ويكون ذلك مقترنا بأول المغسولات أو بأول الفروض وهو غسل الوجه. هذه الكيفية. شرط النية الإسلام والتمييز، يعني فلا يصح النية من تصح النية من الكافر، التمييز فلا تصح من الصبي غير المميز، والعلم بالمنوي بما ينويه، والجزم فلا يصح التردد. هذه السبع أشياء المتعلقة بالنية، ويذكر في كل باب تفصيل ذلك فيما يتعلق بالباب. ونحن الآن في باب فروض الوضوء، فنذكر ما يتعلق بها في الوضوء. طيب، إيه مقصود النية؟ مقصود النية تمييز حاجتين: تمييز العبادة عن العادة، كمثلا تمييز غسل الجنابة أو غسل الجمعة عن غسل التبرد أو التنظف، فهذه عبادة وهذه عادة، فالنية تميز العبادة عن العادة. وكذلك النية تميز بين رتب العبادات، فمثلا غسل الجنابة هذا واجب، غسل الجمعة مستحب، فالنية تفرق بين مراتب العبادة، ما كان منها واجبا وما كان منها مندوبا ومستحبا. ما هو دليل أن النية فرض؟ دليله مشهور معلوم، هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى هذا الحديث أن العبادة لا تصح ولا يعتد بها شرعا إلا إذا نويت، ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها لله عز وجل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا دليل على فرضية النية، وهو يعني أصل من أصول الدين هذا الحديث، ويترتب عليه، حتى ذكر الشافعي وذكر كثير من العلماء أن هذا الحديث يعني ثلث الدين، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه إلى غير ذلك. فهذه النية من أهم أمور الدين، ويحصل للمرء بها الثواب بإخلاصه النية لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص لوجهه الكريم. فقال المصنف النية هذه أول فروض، وذكرنا دليل كونها فرضا. ثم قال عند غسل الوجه، النية عند غسل الوجه. يعني إيه النية عند غسل الوجه؟ يعني هذه النية تكون مقترنة بغسل الوجه، لا تكون قبل ذلك ولا تكون بعد ذلك. قال الإمام ابن قاسم: وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما، وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه. لا يشترط أن تكون النية مقترنة بغسل كل وجه، ولكن بأول جزء يغسل من الوجه ولا بما قبله. يعني مثلا ينوي الإنسان فرض الوضوء في المضمضة والاستنشاق، هذا لا يكفي، لأن المضمضة والاستنشاق سنة، ولا بما بعده، لأنه لا يخلي أول فرض من فروض الوضوء عن النية الواجبة، فتكون مقترنة بأول جزء يغسل في الوجه حتى تجزئ النية وتصح بها العبادة، ولا بما بعده. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث، غسل ما ذكر اللي هو أول جزء من الوجه، ينوي عندها رفع حدث أو استباحة مفتقر الدهر. هنذكر الأحداث، لكن المهم الآن أن تفهم أن النية لها محل، لها مكان، أو لها زمن بتنوى فيه، وهي أول أجزاء العبادة. هنا أول جزء من يغسل من أجزاء الوجه فينوي المرء فيه. ماذا ينوي؟ ينوي أن يرفع حدثا من أحداثه، مثلا إنسان عليه حدث البول، حدث مس المرأة، حدث النوم، أحداث يعني عليه أحداث عدة، فينوي يكفيه أن ينوي رفع حدث من أحداثه التي عليه. فلو اجتمعت عدة أحداث يكفيه أن ينوي حدثا واحدا، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. ايه اللي مفتقر للوضوء؟ الصلاة مفتقرة للوضوء، مس المصحف مفتقر إلى وضوء، سجدة التلاوة مفتقرة إلى وضوء، الطواف مفتقر إلى وضوء. كل هذا يعني ينوي أن يستبيح ما يفتقر الوضوء، ما يفتقر إلى وضوء. هذه نية من يعني يصح أن ينوي هذه النية، أو ينوي فرض الوضوء، ينوي الوضوء المفروض، ينوي قال أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث، بس لازم أن يقول طهارة عن حدث، لأن الطهارة في مطلقها هي النظافة. فينوي أن وتكون مندوبة وواجبة، فلا بد أن ينوي الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك مع هذه النيات تنظف أو تبرد صح. يعني إيه؟ يعني إنسان في الصيف مثلا الجو حر جدا، ويريد أن يصلي أحد الصلوات، ف يعني قال هخش أتوضأ بالمرة، يعني أغسل وشي ووجهي وكده، والجو حر، فيحصل له تبرد بذلك، فجعل نيته أن يتوضأ الوضوء الفرض وأن يتبرد كذلك، اللي هو إيه؟ يعني يغسل وشه بالمية الباردة حتى يحصل له تلطيف للجو والحر وهكذا، ودفع الحر، فهذا يصح وضوءه بذلك. وتكلموا في مسألة بقى الثواب، هل يحصل الثواب كاملا أو يحصل منه نقص في الثواب، حيث شرك مع قصد العبادة شيئا غير مقصود في العبادة، وإنما شيء مباح. لكن إذا لم ينوي، يعني لم يستحضر نية الوضوء، وهو يعني واحد مثلا حران فدخل يغسل وشه وتوضأ ولم يكن مستحضرا لنية الوضوء، ولكن بعد أن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه وكان مستحضرا للتبرد، كان حران، فقال ده أنا اتوضيت بالمرة، فيعني كده يجزئني ذلك، فهذا لا يجزئه، لأنه لم يستحضر أو لم ينوي الفرض، وإنما نوى شيئا آخر، فلا بد أن يعتبر أو أن يستحضر نية الفرض. طيب، قال الإمام ابن قاسم: فإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه، صح وضوء. ثم ذكر الفرض الثاني من فروض الوضوء، أو الفرض اللي هو في الواقع الفرض الثاني، من الفروض، او يسمى الفرض الاول بقى العملي من المغسولات التي ذكرها الله عز وجل في الايه. كل الفروض الاربعه القادمه هي فروض اخذت فرضيتها من الايه التي في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الايه دلت على فرضيه أن يغسل ويمسح أربع أعضاء في جسم الإنسان: الوجه واليدين إلى المرافق والرأس والقدمين كما سيأتي إن شاء الله. فقال: والثاني غسل الوجه. قال الإمام ابن القاسم: غسل جميع الوجه، لابد أن يغسل جميع الوجه، لا يكتفى ببعضه دون بعض. حقيقة الغسل هو أن يجري الماء، يجري الماء على العضو، فهذا هو حقيقة الغسل. يعني مس الماء أو إن الماء يمس البشرة، هذا ليس غسلا ولا يكفي في الغسل، فلا بد من الجريان. الغمس يصح أن يكون غسلا، فإذا عندنا غمس وعندنا غسل وعندنا مسح. لا يجزئ، حيث قلنا يغسل فإنه يجزئ الغمس لكن لا يجزئ المسح. قال في الحاشية: ولا بد من جري الماء، فلا يكفي مس الماء من غير جريان، لأنه لا يسمى غسلا، بخلاف الغمس فإنه يكفي لأنه يسمى غسلا. فقال: غسل جميع الوجه، يبقى إذن يجري الماء على العضو، على جميع العضو. فإذا احتجنا أن نقول ما هو الحد، حد الوجه الذي يجب غسله. ذكر ذلك العلماء. الإمام النووي يقول رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج: وهو الوجه ما بين منابت شعره غالبا إلى منتهى لحييه وما بين أذنيه. فيدخل هذه المنطقة، منطقة العذار، العذار هنا وهنا، تدخل في حد الوجه، ومن بين منابت شعره غالبا. ليه الغالبا؟ لأن بعض الناس بينبت الشعر من تحت الجبهة، اللي هو بيسمى رجل أغم، واللي هو موضع الغمم، موضع الغمم اللي هو أن ينبت الشعر في هذه المنطقة. وبعض الناس يكونوا أنزعا أو أصلعا أو كده، فالشعر بينبت من مؤخر، من بعد المنبت المعتاد. فالمعتبر المنبت الذي ينبت فيه الشعر غالبا، اللي هو عند أكثر الناس، فهذا هو أول حد الوجه من أعلى إلى منتهى اللحيين. طيب، هذا الوجه، هذا الحد بهذه الطريقة، في حاجات بتدخل فيه ذكرها العلماء في المطولات، لكن أنا أذكر للأهمية ما يدخل وما لا يدخل في الوجه. فموضع الغمم هذا الذي يكون شعر مثلا، تخيلنا أن واحد شعره نابت على في هذه المنطقة وفي هذا المكان، إذا هذا الشعر داخل في حد الوجه، فحينئذ ينبغي أن يغسل هذا الشعر وإن كثف، حتى وإن كان شعره كثيفا. فقال الإمام النووي: فمنه موضع الغمم، فمنه موضع الغمم. الإمام الرافعي رحمه الله يرى أن موضع التحذيف من الوجه أيضا، موضع التحذيف اللي هو إيه؟ موضع التحذيف اللي هو الشعر اللي هنا المرتبط أو المتصل بشعر الرأس في هذه المنطقة، لأنه داخل في الوجه. قيل إن هو سمي وجها لأنه ما يواجه به المرء، الذي تحصل به المواجهة. فالإمام الرافعي يرى أن هذا الشعر داخل في حد الوجه الذي تحصل به المواجهة في تدورية الوجه هكذا. لكن الإمام النووي قال أن الجمهور صحح أن موضع التحذيف اللي هو الشعر ده، هو الشعر، هذا جزء من الشعر، موضع التحذيف هذا يرى أنه من الرأس وليس من الوجه، فبالتالي لا يجب غسل هذا الشعر اللي هو بتاع موضع التحذيف، لكن الرافعية يرى وجوبها. طيب، احنا قلنا في المحاضرة الأولى خالص اللي كانت المقدمة، لو أنت تذكر، إن احنا قلنا إذا اختلف الإمام النووي والإمام الرافعي في ذكر المذهب، يعني ما هو المعتمد في المذهب، من الذي يقدم قوله؟ ذكرنا يقدم قوله الإمام النووي، فعلى هذا يكون موضع التحذيف ليس واجبا غسله، وإنما هو متصل بشعر الرأس، فحكمه حكم شعر الرأس من حيث أنه يغسل بعض الرأس، ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فهذا فيما يتعلق بموضع التحذيف، فحينئذ هذا الشعر ليس من الشعر الواجب غسله في الوجه. قال لا النزعتان، النزعتان اللي هما الحتتين اللي هنا اللي بيبقوا فيهم بياض عند كثير من الناس. وقال النووي وهما بياضان يكتنفان الناصية، اهي الناصية هما بياضان، يعني الحتة دي بتلاقيها ما فيهاش شعر عند كثير من الناس، فهذه هذا الجزء لا ليس داخلا في حد الوجه، مش في تدورة الوجه، وإنما هي من الرأس حتى وإن لم يكن عليه شعر. فإذا حد الوجه من منابت رأسه أو شعره غالبا إلى منتهى لحيه وما بين أذنيه. هذا الشعر، هذا الوجه فيه شعور كثيرة، ذكر العلماء أن هم 17 أو 19 نوع من أنواع الشعر، فهذا شعر العذار إلى هذه، إلى آخر الأذن، ثم بعد كده شعر العارضين، ثم اللحية، هذان الحاجبان، هذه الأهداب، أربع أهداب، هذا هو الشارب، فأطراف الشوارب يسمى السبالان، السبالان، هذه العنفقة، هذان المنفكتان، هنا هذا هنا وهنا، كل هذه الشعور يجب غسلها في الوضوء ما عدا. يبقى احنا كل الشعور اللي ذكرناها في حد الوجه، هذه شعر العذار ومنطقة العذار والحواجب والأهداب والشارب والسبال والعنفقة والمنفكتين، كل هذه يجب غسلها. اللحية فيها تفصيل، سيأتي إن شاء الله الكلام عن اللحية. يقول الإمام ابن القاسم رحمه الله وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا. يبقى قلنا ليه قال غالبا؟ عشان يخرج بقى الغمم، موضع الغمم اللي هو الشعر اللي بينبت في موضع اللي هو الجبهة، وهذا الشعر في هذا الموضع أو نبات الشعر هنا كان العرب تذم به، يعني الرجل اللي بينبت له شعر، يعني هذا شيء في موضع الغمم، هذا شيء مذموم عند العرب، يقولون انه يدل على الجبن والشح والبلاده، وكانوا يمدحون الصلع عكس يعني ما يحبه الناس. فقال من منابت شعر الرأس غالبا واخر اللحيين، بفتح اللام، اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان السفلى، اللي هو الفك السفلي، يجتمع مقدمهما، مقدم اللحيان في الذقن ومؤخرهما في الأذن. هو ذكر ذلك ان مقدم اللحيان في الذقن، اجتماع الذقن، والمؤخر هنا، لكن في الحاشية قال ان الأولى ان يعكس، لان الإنسان بانتصابه أعلاه يكون من عند الأذن إلى الذقن، فيكون المقدمة من عند الأذن والمؤخرة اللحيين عند مجتمع اللحيين في الذقن، والأمر في ذلك سهل كما ذكر ذلك. قال ومؤخرهما في الأذن وحده عرضا ما بين الأذنين، اللي هو من هنا، فيدخل فيه كما ذكرت لك منطقة العذار، فيجب غسلها لأن هذا مما يغفل عنه، والناس أيضا يغفلون عن هذه المنطقة وعن غسلها، فعند غسل الوجه فينبغي أن تغسل أيضا، لكن لا يجب غسل باطن العين، داخل العين، وطبعا المضمضة والاستنشاق، وسيأتي الكلام عنهما، ولكن إنما يغسل ما تحصل به المواجهة، اللي هو حد الوجه، لأن الوجه هو ما يحصل به المواجهة، فمن ثم وجب غسل ما تحصل به المواجهة. بناء على هذا بقى هيأتي الكلام عن الشعر الكثيف أو الخفيف، لأن الشعر الخفيف تحصل به المواجهة، إذا كان المخاطب يرى بشرتك عندما يتحدث معك أو يراك، فهذا تحصل به المواجهة وهذا يجب غسله. أما إذا كان الشعر، والمقصود شعر اللحية والعارضان، بحيث لا يرى المخاطب البشرة، فهذا لا يجب غسله، وإن أو لا يجب غسل الباطن، وإنما يسن فقط. قال وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، هذا في العموم، لكن هيأتي بقى الاستثناء. قال وأما لحية الرجل الكثيفة، هو بيقول الرجل عشان يخرج غير الرجل، لأن لو نسأل الله العافية، مثلا امرأة نبتت لها لحية وإن كثفت، فهذا يجب في هذه الحالة إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة في هذه الحالة، أو كنثى، نسأل الله عز وجل العافية. فقال لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها، فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة، يجب غسل ظاهرها وباطنها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثف. احنا قلنا يبقى إذن هذا الأمر متعلق بالرجل، إن مسألة إن المرأة من يعني يندب لها في هذه الحالة يعني أن تزيل هذا الذي نبت عليها على وجه الندور، فيكون غير مرغوب في إيجاده، ويجب في هذه الحالة إيصال الماء إلى باطن اللحية في هذه الحالة. وأما الرجل فإذا كثف شعر اللحية بحيث لا يرى المخاطب البشرة من خلالها فهذا لا يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية، وإنما يجب غسل ظاهرها فقط. قال: ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. ليه؟ لأن غسل جميع الوجه، جميع الوجه يجب الاستيعاب، واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن هذه القاعدة يجب أن يغسل مع آخر المغسول أو مع آخر الفرد شيئا من غيره ليتحقق الغسل، يتحقق أنه غسل جميع المفروض، فيدخل في ذلك بعض الجزء من الشعر وما حول الوجه من منطقة الذقن والشعر والتدويرة الوجه، هذه يغسل ما جاور الوجه جزء يتحقق من خلاله وصول الماء وغسل وجريان الماء وغسل الماء لجميع أجزاء الوجه. ثم ذكر الفرض الثالث من فروض الوضوء وقال: والثالث غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، المرفق هذا هو هذا المفصل الذي يعني في هذه المنطقة اللي احنا بنسميها الكوع، وسمي مرفق لأنه يرتفق عليه عند الاتكاء ونحو، بتقعد تتكئ عليه كده يرتفق عليه. فهذا المرفق، هذا الحد من رؤوس الأصابع إلى هذا المرفق يجب غسله. وحيث قلت يجب غسل شيء، فتعلم أنه يغسل ويغسل بعده شيء يتحقق من خلال هذا الشيء وصول الماء إلى جميع العضو المأمور بغسله، فيغسل بعض يشرع في العضد، في جزء من العضد. وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى غسل يديه حتى أشرع في العضد. قال: فإن لم يكن له مرفقان، ابن قاسم يقول: فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. يعني إيه؟ لو فرضنا أن رجل ليس له مرفق، يعني إيده حتة واحدة كده ما فيش المرفق غير موجود، فيعتبر قدر الموضع من أطراف الأصابع إلى قدر المرفق عند رجل من أوساط الناس، رجل من أوساط الناس، فهذا القدر يجب غسله في هذه الحالة. قال: ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة. شعر اليدين يجب غسل ما على اليدين من شعر. السلعة هي تكون جلدة زائدة تنبت على اللحم، يقولون أن حجمها يبدأ بقدر الحمصة إلى أن يصل عافانا الله إلى قدر البطيخة، فهذه السلعة يجب غسلها أيضا. فقال: ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة. لو فرضنا أن رجلا عنده 6 أصابع أو 7 أصابع أو أصابع زائدة يغسل الزائدة أيضا، وأظافير، يغسل أظافره، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. الأظافير جمع ظفر أو ظفر أو ظفر أو ظفر، يعني كده 4 لغات. وقال أيضا أظفور من اللغات المشهور فيها كلمة ظفر، يعني كده فيها 5 لغات: ظفر وظفر وظفر وظفر وظفر وأظفور. هذه الأظافير يجب غسلها. طيب تحتها وسخ، يجب غسل ما يمنع وصول الماء، لكن هناك قول بالعفو عنه ويعفى عن ما كان منه قليلا، يعني عموم البلوى بذلك. فقال: يجب غسل كل هذا. يبقى كل حد اليد يجب غسله، ويجب أن يغسل، يعني يغسل ما خرج عن هذا الحد بما يتحقق به وصول الماء وجريان الماء على جميع العضو المأمور بغسله. لو إنسان بقى مقطوع بعض عضده يجب غسل ما بقي، إذا كان مقطوعا من عند المرفقين يعني من المفصل نفسه فيجب غسل رأس عظم العضد، رأس عظم العضد. قال بعد ذلك: والرابع مسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. فهذه الباء قالوا أن هذه الباء للبعضية، يفيد منها أنه يجب غسل بعض الرأس وليس الرأس كله. طيب، إيه الدليل على أنه يجب غسل بعض الرأس فقط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فمسح فقط بعض رأسه. فقالوا أن المفروض حينئذ بعض الرأس، ودل عليه برؤوسكم المفيد للبعضية عندنا، فيحصل ذلك بمسح أي جزء في حد الرأس. انتبه إلى مسألة في حد الرأس، يعني ليس المقصود ما استرسل من الشعر. امرأة مثلا شعرها المسترسل فغسلت جزءا من المسترسل، هذا لا يجزئها، وإنما يجب غسل جزء من الشعر الموجود في حد الرأس. وحتى وإن كان هذا الذي موجود في حد الرأس لو نزع أو لو استرسل لأرسل، فهذا لا يجزئ. يعني واحدة مثلا امرأة لف شعرها أو ربطاه فوق رأسها، فهذا الشعر لو نزع أو استرسل، لو أرسل لاسترسل عن حد الرأس، فلا يجزئ غسله، وإنما يجب غسل شعر يكون موجودا في حد الرأس، فالمعقوص بقى والمتبلد وغير ذلك، بحيث لو مد لخرج فهذا لا يكفي في مسح الرأس. فقال: مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس، في حد الرأس. قال: ولا تتعين اليد للمسح. مش لازم نمسح بإيده، ممكن بخرقة مبلولة. قال: بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو غسل رأسه جاز، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. يبقى يجوز إن هو يعني يحط إيده فقط، وضع اليد ولا يحرك، هذا يدخل في المسح ويحصل به المقصود، لأن قالوا أن المقصود وصول البلل إلى جزء من الشعر، وهذا يحصل بأن يغسل الشعر، فإن ذلك بلل وزيادة، يعني الغسل هذا يحصل، وإن كان حقيقة الغسل غير حقيقة المسح، ولكن قالوا أن المقصود إيصال البلل إلى الجزء الذي هو في حد الشعر، فهذا يحصل بأن كان ذلك بخرقة، بأن كان ذلك بوضع اليد، بأن كان ذلك بغسل، فكل ذلك يجزئ عندنا ويكفي في حصول الفرض بذلك. قال: ولو غسل رأسه جاز، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. كل ذلك يحصل به الفرض. ثم قال: والخامس الفرض، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في الرجل، يعني مشهور عند الناس ان العقب هو الكعب، العقب اللي هو اخر جزء في الرجل الذي يعني يستدار من عليه او هكذا، فهذا هو العقب، وانما الكعبان هما العظمان الناتئان، وهذان وكل رجل له كعبان، فبالتالي يغسل الرجلين مع الكعبين، يعني الكعبين داخلان، الكعبان داخلان في حد الفرض. طبعا هذا إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو مسح الرجلين، يعني في هذه الحالة لن يكون المتعين هو غسل الرجلين مع الكعبين، وإنما سيكون مخيرا بالشروط التي ستأتي في باب المسح على الخفين، مخير بين أن ينزع ويغسل رجليه مع الكعبين أو أن يمسح على الخفين بالشروط التي ستأتي إن شاء الله في باب مسح الخفين. قال: ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة، كما مر في الكلام عن اليد. نفس الكلام هنا أيضا، في نفس الشيء، يعني يغسل ما على الرجلين من سلعة، من أصبع زائد، من شعر في حد الرجل، فكل هذا يجب غسله. قال: والسادس الترتيب. ده الفرض السادس من فروض الوضوء، وهو الترتيب. قال: على ما ذكرنا. قال الإمام أبو شجاع: على ما ذكرنا، يعني بالترتيب اللي احنا قلناه. الإمام أبو شجاع ذكر ترتيب الوضوء، قال: غسل الوجه، النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. بهذا الترتيب يجب أن يكون هكذا، يعني يجب أن يكون الوضوء بهذا الترتيب الذي ذكرناه في عد الفروض. فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل 4 أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. يعني إيه؟ يعني لو خلى 4 رجال كل واحد يمسك عضو من الأعضاء المفروضة، وهذا يغسل وجهه، وهذا يغسل يديه، وهذا يمسح رأسه أو يغسلها، وهذا يغسل رجليه في آن واحد، في وقت واحد، فإنما يرتفع حدث الوجه فقط، اللي هو أول المفروضات. الدليل على أن الترتيب فرض. قال في الحاشية: لأن الترتيب هو وضع كل شيء في مرتبته، ويؤخذ وجوب الترتيب من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتوضأ إلا مرتبا، مع قوله في حجة الوداع لما قالوا: أنبدأ بالصفا أم بالمروة؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة أصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. ليها سبب مخصوص في الحج، لما قالوا هنتوضأ هنبدأ بالصفا ولا بالمروة، فقال: ابدأوا. قال بقى إيه؟ قال لفظ عام: ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأ الله به تنسحب على كل شيء ذكره الله بترتيب، فإنك تبدأ بما بدأ الله به، فهي تكون العبرة بعموم اللفظ: ابدأوا بما بدأ الله به، لفظ عام، لا بخصوص السبب اللي هو المذكور في الحج من حيث البدء بالصفا أو بالمروة. قال: ومن كونه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة. يعني في حاجات مغسولة في الوضوء وحاجة ممسوحة، ذكر الممسوح بين المغسولات، وهذا لا تفعله العرب، لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهو هنا وجوب الترتيب بقرينة الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرارا ومرارا في حضره وفي سفره، كان أحيانا يتوضأ مرة مرة ومرتين و3 مرات، فدل ذلك على عدم وجوب تعيين الـ3 مرات، لكنه ما توضأ إلا مرتبا في كل الأحوال، فدل ذلك على أنه واجبا، إذ لو لم يكن واجبا لا تركه مرة، لبيان أنه ليس بواجب كما يفعل صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال. فهذا يدل على وجوب الترتيب، وهذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء. أعتقد أنه يكفي يعني الحديث، وإذا تحدثنا في السنن فسيطول الوقت جدا. فتفهم إذن أن الفروض في الوضوء 6، النية في تكون مقترنة بأول المفروضات، وهو غسل الوجه بأول جزء من الوجه، ويكون نية رفع حدث استباحة مفتقر إلى طهر أداء فرض الوضوء، وغسل الوجه وكل شعر في الوجه في حد الوجه كما ذكرت يجب غسله، لا يجب التحذيف، يجب موضع الغمم، لا تجب النزعتان، ليست داخلة في حد الوجه، يجب شعور الوجه، شارب، عنفقة، حاجب، أهداب، وكل هذا يجب غسله. أما اللحية فللرجل إن كثفت، وبحيث لم يرى المخاطب وجه أو البشرة من خلالها، فإنها لا تجب غسلها، غسل باطنها، وإنما تغسل ظاهرا. ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين وما على اليدين، إن كان ثم سلعة أو شعر أو غير ذلك من على اليدين، من على اليدين أو أي شيء، فهذا يجب غسله. وطبعا إذا كان ثم ما يمنع وصول الماء فيجب أن يزال ذلك المانع، ويغسل جميع اليد، تغسل جميع اليد، ثم مسح الرأس، يجزئ الغسل، يجزئ وضع اليد بلا مد، ثم طبعا مع الأذنين، وبعد ذلك إن شاء الله سيأتي ما سألت الأذنين في السنن، ثم بعد ذلك تأتي المغسول الأخير وهي غسل القدم مع الكعبين أيضا، فهذا يجب غسله وكما قيل في اليدين ما عليه من شعر وسلعة أو أصبع زائدة، وإذا كان ثم مانع يزال ذلك المانع، والكعبين أيضا. ويعني ينتبه الناس إلى منطقة العقب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار لمن يغسل قدمه ويعني ويتهاون بعدم غسل عقبه. والأخير هو الترتيب، وذكرنا دليل كونه فرضا من فروض الوضوء. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وفي ميزان حسناتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.